اللهم لك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، وكبت عدونا، وشفيت مريضنا، وربيت صغيرنا، وأطلقت أسيرنا، وعافيت مبتلانا، فلك الحمد على ذلك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد، لك الحمد في الحالين، لك الحمد في الدارين، لك الحمد حمدا طيبا مطيبا مباركا فيه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فأكرمنا، وجواد تحب الجود فجد علينا. اللهم تجاوز عن إساءتنا، وامح خطايانا، وكفر سيئاتنا، وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيره، دقيقه وجليله، سره وعلانه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وارفع درجاتهم وارفع درجاتهم، ويسر أمورهم، وأقل عثرتهم، وأجب دعوتهم، واشف سقيمهم، وعاف مبتلاهم، وارحم ميتهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم. لا إله إلا أنت، لا يكافئهم إلا أنت، ولا يجازيهم إلا أنت. اللهم اجزهم على الإحسان إحسانا، كما أكرمونا فأكرمهم، كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، كما أنفقوا علينا فانفق عليهم. اللهم كما قدمونا على أنفسهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم، فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم، ارفع درجتهم. اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا، إلهنا يا رجاءنا، يا رجاءنا، اعتق